حدث عن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحديث رواه البخاري ومسلم. الأبحاث العربية: فزع، الفزع الذعر والخوف، ومنه قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقوله سبحانه: وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الحديث الشريف الذي رواه أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلة فخرجوا جهة الصوت، فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع يركب بغلته وهو يقول: لن تراعوا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أسبقهم. ويل للعرب، كلمة ويل تستعمل للتهديد والوعيد، مثل قوله تعالى: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقوله سبحانه: ويل للمطففين، أي هلاك وعذاب لهم. قال في الصحاح: ويل كلمة مثل ويح، إلا أنها كلمة عذاب، وقد تستعمل لإظهار الحسرة والتفجع كما في الحديث هنا، وكما في قوله تعالى: وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. والعرب اسم جمع يقابل الفرس والعجم، وأما الأعراب فهم سكان البوادي يقابل سكان المدن وهم الحاضرة. انظر دليل الفالحين. ردم يأجوج، الردم السد العظيم، ومنه قوله تعالى: أجعل بينكم وبينهم ردما، أي سدا منيعا. والردم أكبر من السد وأوثق، فهو السد المتين والحاجز الحصين. وردم يأجوج ومأجوج هو السد العظيم الذي بناه ذو القرنين، وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ويأجوج ومأجوج هما التتر والمغول، أصلهما من أب واحد يسمى ترك، وكانوا يسكنون الجزء الشمالي من آسيا، وهم من الأمم المتوحشة. الخبث أي إذا كثر الفسوق والفجور، هكذا فسره الجمهور، وقيل المراد به المعاصي مطلقة. وأصل الخبث الشيء النجس المستقبح، ثم أطلق على كل فاسد وقبيح من القول والعمل. الأبحاث البلاغية: أولا، قوله ويل للعرب جملة خبرية ابتدائية، والغرض من هذا الخبر إظهار التفجع والحزن على ما يحل بالعرب من في آخر الزمان. ثانيا، بين لفظي العرب واقترب في علم البديع ما يسمى بالسجع، وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وهو في النثر كالقافية في الشعر، وأفضله ما تساوت فقره، وهو على ثلاثة أنواع: سجع مطرف، وسجع مرصع، وسجع متوازي. وللسجع نغمة موسيقية ووقع جميل، ولا يستحسن إلا إذا جاء عفوا خاليا من التكلف والتصنع كما في هذا الحديث الشريف، وإلا فهو ثقيل يشبه سجع الكهان. ثالثا، قوله مثل هذه فيه تشبيه، وهو مرسل مجمل، لأن أداة التشبيه مذكورة، ووجه الشبه محذوف. رابعا، قوله الخبث هو كناية عن الفسوق والفجور الذي يكثر في آخر الزمن، وهو كناية عن صفة. خامسا، قوله أنهلك وفينا الصالحون استفهام للتعجب من هلاك الأمم وفيها العباد الصالحون. الأبحاث النحوية. ويل للعرب ويل مبتدأ، والجار والمجرور هو الخبر، وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة لكونها موصوفة. والوصف هنا تقديري، أي ويل عظيم للعرب. وقد ذكر النحاة أن الوصف على ثلاثة أنواع: وصف لفظي كقوله رجل من الكرام عندنا، ووصف تقديري كقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فإن تقدير الكلام وطائفة من غيركم. ووصف معنوي، وهو إذا كانت النكرة على صيغة التصغير كقولك رجيل عندنا، فإن المعنى رجل صغير عندنا. فزعا أو فزعا حال من فاعل دخل، أي دخل عليها الرسول حال كونه مذعورا مضطربا، وهو منتقل مشتق وليس جامدا. يقول فعل مضارع، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال ثاني، أي فزعا قائلا ويل للعرب. يأجوج ومأجوج، لفظ يأجوج ومأجوج مضاف إليه ومحله الجر بالإضافة، ولكنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. مثل نائب فاعل لفتح وحلق الواو والحال، والجملة حالية. وفينا الصالحون الواو للحال، والجار والمجرور خبر مقدم، والصالحون مبتدأ مؤخر، وجملة إذا كثر الخبث مقول القول. ترجمة راوي الحديث: الراوي للحديث الشريف زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي أسلمت مع المسلمين الأوائل وهاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمة الرسول الكريم، وأمها هي أميمة بنت عبد المطلب. وقد تزوجت زيد بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبناه، ثم بعد أن طلقها زيد أراد الرسول الكريم أن يتزوجها ليبطل حكم التبني، ولكنه كان يخشى من ألسنة المنافقين أن يقولوا تزوج امرأة ابنه من التبني، فكان يتمهل في الأمر حتى أنزل الله سبحانه وتعالى حكمه القاطع بتزويج الرسول من زينب. وإلى ذلك تشير الآية الكريمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. توفيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم 20 من الهجرة، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشرح الأدبي: في هذا الحديث الشريف من دلائل النبوة ومظاهر الرسالة ما فيه، فقد أشار إلى ناحية غيبية تقع للعرب في المستقبل القريب، فقد حصل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حيث كثرت الفتن والنكبات على العرب والمسلمين، واشتد عليهم البلاء وحلت بهم الكوارث، وذلك كله ناتج عن تغيرهم وانحرافهم عن هدي الإسلام الحنيف، واستبدالهم النظم والقوانين الغربية التي هي من وضع البشر بالنظام السماوي الإلهي. فلذلك استحقوا عذاب الله وانتقامه. وإذا كثر الشر والفساد وانتشرت المعاصي والمنكرات، هلك الناس جميعا صالحهم وطالحهم، وأحاط بهم العذاب، لأنهم بهذا السكوت عن مقاومة المنكر جرأوا الناس على اقتراف الآثام والفواحش. وهذا ما أشار إليه هدي الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم حين سألته السيدة زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والحديث الشريف يصور حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل بيت زوجه زينب رضي الله عنها وهو في حالة من الفزع والاضطراب، تشير إليهما علائم وجهه الشريف وحزنه العميق، وهو يردد هذه الكلمات: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فإن هذه الصورة المفزعة لتشهد بمبلغ الأسى والحزن الذي كان يختلج في صدر النبي صلى عليه الصلاة والسلام لما يلحق العرب من كوارث ومصائب لا تعد ولا تحصى. وقد أشار الرسول الكريم إلى تلاحق الفتن وتتابع النكبات على العرب بكناية لطيفة هي ابتداء بثاق السد، سد ياجوج وماجوج، وهو السد الذي يحجز وراءه تلك الأقوام المتوحشة التي إن خرجت أهلكت الحرث والنسل، فهو إذن تشبيه للفتن التي تحصل للعرب والمسلمين بالبلاء الذي يكون وراء خراب ذلك السد وما يتولد على أثر الخراب من أضرار فادحة تلحق بالناس الآمنين أجارنا الله من فتنة الدنيا والدين. الإسلام دين القوة. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث رواه مسلم. الأبحاث العربية. المؤمن القوي، لفظ القوي هنا ليس المراد منه قوة الجسم فحسب، بل إن اللفظ جاء عاما ليشمل القوة بجميع أنواعها من قوة البدن وقوة النفس وقوة العلم وقوة الإيمان، وهكذا فالمؤمن القوي في إيمانه وفي عقيدته وفي علمه وفي جسمه خير من المؤمن الضعيف. خير أفعل تفضيل حذفت ألفه تخفيفا وليس مصدرا، لأن معناه التفضيل بدليل ما بعده وهو أحب، وأما في قوله وفي كل خير فإنها مصدر. وفي كل، التنوين في كل يسمى تنوين عوض، وهو التنوين الذي يأتي عوضا عن الاسم ويلحق لفظ كل، فهذا التنوين عوضا عن قوله وفي المؤمن القوي خير والمؤمن الضعيف خير. احرص من الحرص، وهو العناية بالشيء والاهتمام به حتى لا يفوت، والماضي حرص بفتح الراء، ومنه قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمضارع يحرص، قال تعالى: إن تحرص على هداهم. واستعن بالله، الاستعانة طلب العون من الله سبحانه والاعتماد عليه دون الاعتماد على الأسباب أو الأشخاص، فمن أعانه الله فهو المعان، وقد أحسن القائل: إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل، وإن هو لم يرشدك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. ولا تعجز بكسر الجيم على الأفصح، أي لا تفرط ولا تقصر في العمل، بل اعتمد على الله مع اتخاذ الأسباب. كذا وكذا، أي حصل الأمر الفلاني أو الشيء الفلاني، فهما كناية عن شيء مبهم. تفتح عمل الشيطان، أي وساوس الشيطان، أي وساوس الشيطان وأوهامه التي يلقيها على الإنسان فيكون سببا لخسرانه وهلاكه. الأبحاث البلاغية. أولا، قوله المؤمن القوي جملة خبرية من الضرب الابتدائي، وفائدة الخبر هو تحريك الهمة والحث والترغيب لاكتساب أنواع القوة. ثانيا، قوله خير أفعل تفضيل بمعنى أكثر فضلا، ومثله أحب إلى الله، فإن كلا اللفظين يقصد به التفضيل، لكن لفظ خير لا تدخله الهمزة، وكذلك لفظ شر، تقول فلان خير من فلان ولا تقول أخير. ثالثا، قوله وفي كل فيه مجاز بالحذف، وهو حذف إيجاز، وفي التنوين إشارة إلى هذا الحذف، وأصله في المؤمن القوي خير وفي المؤمن الضعيف خير. رابعا، قوله القوي بين لفظ القوي ولفظ الضعيف من المحسنات البديعية ما يسمى بالطباق، مثل قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. خامسا، قوله تفتح عمل الشيطان، المراد تأتي بالوساوس والأوهام، فهو إذن كناية عن الوساوس التي تصيب الإنسان من جراء قوله لو. الأبحاث النحوية: المؤمن القوي، المؤمن مبتدأ والقوي صفة والخبر هو خير، وفي كل خير الجار والمجرور خبر مقدم وخير مبتدأ مؤخر، على ما ينفعك ما اسم موصول في محل جر بعلى، والجار والمجرور متعلق بإحرص. قدر الله فعل وفاعل، وضبطه بعضهم بفتح الدال ورفع الراء فيكون مبتدأ. قدر الله أي تقدير الله ومشيئته، وجملة قدر الله مقول القول. فإن لو كلمة، لو كلمة قصد لفظها اسم إن، وجملة تفتح عمل الشيطان خبر إن. الشرح الأدبي: في هذا الحديث النبوي الكريم دعوة إلى القوة وإلى الأخذ بأسباب العزة والنصر، فالإسلام دين القوة ودين العزة والكرامة، لا يرضى بحال من الأحوال أن يكون أتباعه في ضعف وهوان أو ذلة واستكانة، لأن المؤمن عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فلا يستمع إيمان وهو وهوان كما لا يستمع النور مع الظلام، كيف لا؟ والمؤمن يعلم أن له إحدى الحسنين، إما النصر أو السعادة، وإما الفوز بالشهادة. وشعاره الذي يردده قول الشاعر العربي: عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود. ولهذا فقد دعا الإسلام إلى القوة في كثير من آيات الذكر الحكيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية. وضرب رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الشجاعة والقوة حين فر الناس يوم حنين، ولم يبق معه إلا نفر يسير، فكان صلى الله عليه وسلم وهو راكب على بغلته يخترق صفوف الأعداء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولا عجب أن نرى هذا التوجيه الكريم مع رسول الله صلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الرحمة، يدعونا فيه إلى سلوك طريق القوة، ويفضل المؤمن القوي على المؤمن الضعيف، لأن القوة هي طريق العزة وهي طريق النصر، وليست القوة التي دعا إليها نبي الإسلام مقصورة على قوة العضلات أو قوة الجسم، بل هي تشمل ضروب القوة من قوة الجسم والعقل والعلم وقوة الخلق والدين، وجميع السبل التي تقوي الإنسان جسميا أو عقليا أو روحيا، حتى يبقى المؤمن مهيب الجانب، عزيز النفس، مصون الكرامة. وليس الأخذ بالأسباب يتنافى مع الاعتماد على الله والاستعانة به، فعلى الإنسان أن يسعى للأخذ بالأسباب مع اعتماده الأساسي على الله عز وجل. ولو أن المسلمين أخذوا بهذا الهدي النبوي الكريم لعاشوا أعزة سعداء كرماء، وليتهم يفعلون. علماء السوء. الحديث الثامن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. رواه مسلم. الأبحاث العربية: تندلق، الاندلاق خروج الشيء من مكانه، يقال اندلق الماء واندلقت الفتنة. أقتاب بطنه جمع قتب بمعنى الأمعاء، جمع معي، والمعنى تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الطاحون. الرحى، المراد بالرحى الحجر الكبير المسمى بالطاحون، يطحن الحب فيجعله دقيقا، فهو من باب التمثيل لا الحقيقة. المعروف كل ما يستحسنه الشرع وترتضيه العقول السليمة من قول أو عمل. المنكر كل ما يستقبحه الشرع ولا ترتضيه العقول السليمة من قول أو عمل. والمعروف والمنكر متلازمان غالبا، فقلما يأتي لفظ الأمر بالمعروف إلا ويتبعه النهي عن المنكر في الآيات والأحاديث الشريفة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا آتيه المراد لا أفعله، أي كنت آمر الناس بالمعروف ولا أفعل المعروف وأنهاهم عن المنكر وأفعله. وفي أمثال هؤلاء يقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الأبحاث النحوية: يؤتى فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل هو الجار والمجرور بالرجل. يوم القيامة منصوب على الظرفية الزمنية مضاف ومضاف إليه. أقتاب بطنه أقتاب فاعل تندلق، وبطنه مضاف إليه. كما يدور الكاف حرف تشبيه وجر، وما مصدرية أي كدوران الحمار بالرحى. ما لك يا فلان، ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، والجار والمجرور لك متعلق بمحذوف خبر، والتقدير أي شيء حاصل لك. تكن تأمر تكن متصرفة من كان ناقصة، واسمها هو ضمير المستتر، وخبرها هو جملة تأمر بالمعروف. الأبحاث البلاغية: قوله يؤتى بالرجل جملة خبرية من النوع الابتدائي، والغرض إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى هذا النوع فائدة الخبر. قوله كما يدور فيه تشبيه يسمى مرسلا مفصلا لأنه تام الأركان، فالرجل يدور بأمعائه في جهنم كما يدور الحمار برحى الطاحون. قوله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيه من المحسنات البديعية ما يسمى بالمقابلة، فلفظة تأمر يقابلها تنهى، ولفظة المعروف يقابلها المنكر. قوله بلى تفيد معنى التحقيق، وهي توجب ما يقال، فإذا قيل ألست عالما فقلت بلى، فمعناه أنا عالم، وإذا قلت في الجواب نعم فمعناه لست عالما. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: لو قالوا نعم لكفروا، لأن المعنى يصبح لست ربنا، وهذا دقيق فتنبه له. قوله ألم تكن تأمر، هذا استفهام إنكاري، والغرض منه التوبيخ واللوم، والغرض منه التوبيخ واللوم. واعلم أن الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفيا، وإذا وقع في النفي يجعله إثباتا، لأن نفي النفي كما يقول علماء البلاغة اللغة إثبات، ونفي الإثبات نفي. مثاله قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، دخل الاستفهام على النفي لم، فصار المعنى إثباتا، أي قد وجدك يتيما فآوى. ترجمة الراوي: هو أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الرسول الكريم يحبه حبا عظيما كما كان يحب والده، ولهذا يدعى الحب ابن الحب أي الحبيب ابن الحبيب. وقد كان صلوات الله عليه تبنى والده زيدا، فكان في أول الإسلام يدعى زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ونزل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسامة من أحب الناس إلي، وإني لأرجو أن يكون صالحهم فاستوصوا به خيرا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلونه ويعظمونه حتى كانوا يقدمونه على أولادهم. روي أن عمر بن الخطاب لما فرض العطاء جعل لابنه عبد الله 2000 وجعل لأسامة 5000، فقال له في ذلك ابنه عبد الله، فقال عمر فضلته لأنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إليه من أبيك، فقدمت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان منذ صغره ذا فطرة وذكاء، وكان شجاعا لا يخاف الأخطار، وقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش لحرب الروم، وأمره أن يسير إلى الشام، وكان عمره آنذاك 18 سنة. وكان في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وتوفي الرسول الكريم بعد أن عقد له أمارة الجيش ولكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، كان الجيش لم يسر بعد. فلما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه أنفذ إرسال الجيش إلى بلاد الشام، وأبقى اللواء والقيادة بيد أسامة، واستأذن في بقاء عمر عنده، فذهب أسامة بالجيش، ثم عاد منتصرا بعد أن ربح في المعركة. ولما طلب بعض الصحابة من أبي بكر عزل أسامة لصغر سنه غضب وقال والله رسول الله وتأمروني بعزله، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي له في الصحيحين أحاديث عديدة، وتوفي بالجرف بعد مقتل عثمان 54 للهجرة، وحمل إلى المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه. الشرح الأدبي. العلم حياة النفوس وغذاء القلوب ونور العقول والأبصار، ولكن ما أتعس الإنسان وما أشقاه حين يصبح العلم وبالا عليه ويكون سببا لهلاكه ودماره. فالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يخبر عن ذلك العالم الذي أعطاه الله العلم ورزقه الفهم والإدراك، فكان يعلم الناس ويرشدهم ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، ولكنه ما كان يفعل الخير ولا يجتنب السوء والشر، فكان فعله غير قوله ومظهره غير مخبره، ولذلك لم ينفعه علمه بل كان سببا لدخوله جهنم. أفليس عجيبا أن يكون العلم وبالا على الإنسانية؟ وحقا إنها لصورة رهيبة تقشعر لها الأبدان وترتعد لها الفرائس، صورة ذلك الرجل وقد اندلقت أمعاؤه من بطنه فأصبح يدور بها كما يدور الحمار بالرحى. وأين ذلك يكون؟ إنه في جهنم المتأججة بنيرانها الملتهبة بسعيرها، والناس قد اجتمعوا عليه يسألونه مستغربين عن سبب هذا العذاب وعن سبب ذلك المصير المشؤوم، يقولون له ألست أنت فلان الذي كنت تأمرنا في الدنيا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ألست أنت الذي كان يقضي أوقاته في الدعوة إلى الخير والبر والصلاح؟ فيقول نعم، أنا فلان الذي كنت آمركم بالمعروف ولكنني لا أفعله، وكنت أنهاكم عن الشر وأفعله. حقا إنها النهاية الأليمة المفجعة التي تذيب القلب وتلذع الفؤاد، فليس أوجع على النفس ولا أنكى على القلب من أن يضل الإنسان ويشقى بسبب العلم. وفي أمثال هؤلاء يقول القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالعلم الذي هو سبب السعادة والمنار الهادي في سبيل الحياة إذا لم ترافقه تقوى الله سبحانه وتعالى كان سببا للشقاء والهلاك، وكان حجة على صاحبه ووبالا عليه يوم القيامة. ولله در القائل حيث يقول: لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. اللهم احفظنا من السوء والبلاء، ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولا من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، إنك سميع مجيب الدعاء. من فضلك تابع بقية المادة.